فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا نرفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني، والذي يبدأ خطواته الطيبة بإذن الله في هذا المضمار الطيب، فاللهم وفقه وسدد خطاه على هديك وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب يا أكرم الأكرمين ويا وسرتي للعلا رغم الأعادي. أعز الله جندك يا بلادي وسرتي للعلا ويوم عبورنا ويوم عبورنا للنصر فجر يضيء لجيشنا ولنا بحبل الله فاعتصموا جميعا فنصر الله فنصر الله بعين القلب نعرف كل غدر بعين القلب نعرف كل غدر ونرفض للتفرق والبعاد نرى مصر الجديدة في بناء فنأبى للخصام وللعناد نرى مصر الجديدة في بناء فنأبى للخصام وللعناد ومصر بحبها تكفي وتغني وتجمعنا صفوفا في وداد لنا المختار قدوتنا هداه لنا المختار قدوتنا هداه وعزة مصرنا دوما ننادي بعون الله نقهر كل صعب وراية مصر في السبع الشداد حماك الله يا أرضي وعزي حماك الله حماك الله يا أرضي وعزي بوحدة شعب مصر وباتحادي حماك الله يا أرضي وعزي بوحدة شعب مصر وباتحادي فاحفظ بفضلك يا إلهي مصرنا أنت المجيب إذا سئلت وتنصر الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق وأذن لصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. ورفع الأذان المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية. وقام الإخوة الحاضرون هنا في هذه الرحاب الطاهرة لأداء ركعتي السنة تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم قربنا إليك كما ترجو دائما. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. صدقت يا الله، وصدقت يا حبيبي يا رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقرب منك دائما هرولة، ونتقرب منك بالشكر والدعاء والحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم اغفر لنا واهدنا وارزقنا وعافنا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا. اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين الجنة، ونستجير بك دائما وأبدا من النار. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة المصلين هنا في هذه الرحاب الطاهرة، وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات قصيرة من القارئ الشيخ جمعة مختار حامد، يقام بعدها للصلاة التي يأمنا فيها بإذن الله الشيخ مصطفى عبد السلام محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكواعب ترابا وكأسا دهاقا. لا